بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر وزارة الأوقاف تحت رعاية الوكيل المساعد أن تستضيف في دورة علي بن أبي طالب العلمية العاشرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي وفقه الله لما يحب ويرضى. وقبل البدء نرجو تنبيه الإخوة أنه من أراد أن يوزع شيئا من الكتب عليه أن يراجع اللجنة العلمية للدورة، وأن لا يوزع شيء من الكتب إلا وعليه شعار الوزارة مشكورين مأجورين، وليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، أحييكم بتحية أهل الإسلام، بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن من نعم الله عز وجل علينا هذا المجلس في هذه الدورة العلمية الراشدة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الدورة العاشرة التي تقيمها لجنة مباركة من طلاب العلم تحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت تحت رعاية سعادة الوكيل المساعد. هذه الدورة العلمية التي أصبح لها ولله الحمد والمنة اسم مبارك في كل مكان نلتقي بالناس يسألون عن هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود وأن يزيدها خيرا وبركة. ولا شك أيها الإخوة أن من نعم الله أن يجتمع طلاب العلم على العلم، فهذا والله من نعيم الدنيا ومن اللذائذ التي جعلها الله عز وجل للمسلمين في الدنيا. وكما قال السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومن جنة الدنيا مثل هذا الاجتماع، أن يجتمع طلاب العلم على الخير، وكيف لا، والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر يا إخوة، عندما نقرأ هذه الآية ونستشعر معناها، يرفع من الرافع؟ الله سبحانه وتعالى. والذي يرفعه الله، من الذي يخفضه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، وانظر إلى الخطاب، والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء في الدنيا والآخرة، فأهل العلم أهل الرفعة الحقيقية. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله والله لو أن شيئا واحدا من هذا فقط يحصل لطالب العلم لكفى بذلك سعادة وطمأنينة وخيرا وبركة ورحمة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال العلماء: كل علم شرعي صحيح يبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تأمل يا عبد الله، ونحن نبدأ يومنا بعد صلاة الفجر بهذا: تحفنا الملائكة وتخشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. نسأل الله ذلك، ما أعظمه من يوم وما أبركه من يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفي رواية صحيحة: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عندما نستشعر هذا يا إخوة، نرجو الله عز وجل من عظيم فضله: من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن نكتح في هذه الدنيا نبتغي إن وفقنا رضا الله عز وجل لننال فضله بدخول الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لتستغفر له أو ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. الآن يا إخوة، نسأل الله الإخلاص، نحن نرث محمدا صلى الله عليه وسلم، نحن نقتسم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. استشعر فقط هذا في قلبك، أنك في هذا المجلس إن وفقت إلى الإخلاص لله عز وجل تأخذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. إذا غدوت إلى المسجد لا تريد إلا أن تعلم خيرا أو تتعلمه كان لك كأجر حاج قد تم حجه. وهذا الغدو في كل يوم تغدو يكتب لك أجر حاج، لا نقول في هذه الدورة يكتب لك أجر حاج، كلما غدوت إلى المسجد ونيتك صافية خالصة تريد أن تعلم خيرا أو تتعلم خيرا كتب الله لك أجر حاج قد تم حجه. وهنا أقول يا إخوة، من الكمال في مثل درسنا هذا، أعني الدرس بعد الفجر، أن يحضر الأخ فيصلي الفجر في هذا المسجد إن أمكن. لماذا؟ ليزداد بذلك أجرا فوق أجر الدرس، من جهة تحصيل العلم وثوابه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يصلي سبحة الضحى كتب الله كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت، أي بقي في المسجد حتى يصلي سبحة الضحى، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، كان له كأجر حاج ومعتمر معا تاما له حجه وعمرته. ففوق أجور العلم، لو أن الإنسان صلى الفجر في هذا المسجد ثم بقي فيه وحضر الدرس وسمع الخير ثم صلى الصبح صلى الضحى، كتب له أجر حاج ومعتمر معا جمع له، قد تم حجهما وعمرتهما، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة المباركة سيكون لنا درسان، درس في كل يوم بعد صلاة الفجر، ودرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله في شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. أما درسنا بعد صلاة الفجر فهو في الحقيقة في رسالة بعثها ابن القيم رحمه الله عز وجل إلى أحد إخوانه، سنعلق عليها ونقتطف من ثمارها. وهذه الرسالة التي معنا يا إخوة رسالة أخوية من ابن القيم رحمه الله عز وجل إلى أحد إخوانه، واسمه علاء الدين كما سيأتي إن شاء الله في نص الرسالة. ولم يعرف من هو علاء الدين، لكنه أخ لابن القيم رحمه الله، له منزلته عند ابن القيم رحمه الله. أراد ابن القيم أن يصله بأعظم صلة بين الأصحاب والإخوان، وهي الوصية بالخير. أراد ابن القيم أن يوصيه وأن ينصحه بما يعلم أنه خير له. وشاء الله عز وجل أن تبقى هذه الرسالة الأخوية على مر السنين يقرأها طلاب العلم ويقرأها الناس جيلا بعد جيل وينتفعون بها، ويكتب أجرها إن شاء الله عز وجل لابن القيم رحمه الله عز وجل إلى يوم القيامة. وهذا من بركة العلم، من بركة العلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا إخوة، رسالة خاصة يكتبها ابن القيم إلى أحد إخوانه يضمنها الخير، تبقى له أجرا مستمرا كلما قرأت كلما شرحت كلما استفيد منها، كان لابن القيم رحمه الله عز وجل أجر. أرسلها ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه ولم يعلم إلا اسمه وهو علاء الدين، لكنها بقيت لابن القيم رحمه الله، ادخرها الله له أجرا باقيا جاريا. فيا طالب العلم، لا تحقرن شيئا تقدمه في طلب العلم أو تنشره وتقدمه لإخوانك من العلم ولو كان شيئا قليلا، فلربما بارك الله فيه حتى جرت عليك الحسنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إياك أن تقول من أنا وماذا سأفعل، لا تحقرن شيئا، تبذل في هذا الباب، فلربما فتح عليك من حيث لا تظن أبواب من الخيرات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت احذر يا طالب العلم أن تتكلم بكلام لم تتثبت فيه وتنشره، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح النشر سهلا، فتستطيع بالوسائل المعاصرة أن تنشر ما شئت. احذر أن تنشر شيئا لا تتثبت منه، فلربما كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تصد عن خير كثير أو تنتج شرا كثيرا، فتجر والعياذ بالله وراءك من السيئات ما لا يعلم قدره إلا الله. اليوم يا إخوة، الواحد في بيته يكتب سطرا ربما قرأه الملايين، فإن لم يكن متيقنا أنه خير فلا يدخل نفسه في هذا الباب، فلربما جاء يجر سيئات كثيرة يوم القيامة بسبب هذا السطر. فيا طالب العلم، لا تحقرن من الخير شيئا ولا تحتقرن من الشر شيئا، فانتبه واحذر. وهذا المثال كما أقول ابن القيم رحمه الله يكتب رسالة خاصة فتبقى ونقرأها إلى اليوم وننتفع بها. وهنا نلحظ يا إخوة أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أهل رفق بإخوانهم وأهل نصح لإخوانهم، يبذلون لهم النصيحة ويحبون لهم الخير، إن علموا منهم تقصيرا في الخير ناصحوهم بما يرفع هممهم، وإن علموا من واحد منهم زلة لم تشتهر كتموها، وسألوا الله عز وجل أن لا يعلم بها الناس، وناصحوا إخوانهم وبينوا لهم بألوان النصح، ويجمع شأنهم مع إخوانهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا خلق السلف الصالح رضوان الله عليه، يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، وهذا أمر نحتاجه جدا في هذا الزمان، نحتاج أن نستحضره وأن نعمل به، أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الزمان الذي طغى فيه حب الدنيا على كثير من الناس، والشهوات والشبهات والغرور، وتنوعت فتن الشيطان، نحتاج أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح حيث عمروا الدنيا وعمروا قلوبهم بالخير، ومن ذلك علاقة بعضهم ببعض وعلاقتهم بإخوانهم من أهل السنة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما أجمل أن نستحضرها وأن نتخلق بها. ومن عناية السلف بإخوانهم اختصاصهم برسائل خاصة توجه إليهم ويذكر فيها اسم المرسل إليه تحببا وتلطفا، ويوصف بالعبارات اللائقة التي تؤلف القلوب وتقر بها الأعين وتملأ بالنصيحة من إنكار منكر أو دلالة على خير أو وصية بمعروف بأسلوب لطيف رقيق أخوي بليغ. وهذه الطريقة سار عليها العلماء قديما وحديثا، فالعلماء الكبار يكتبون لإخوانهم هذه الرسائل الخاصة، ولا شك يا إخوة أن فيها صلة للقلوب ودلالة على الخير وتحذيرا من الشر. واليوم قد تيسر موضوع الرسائل، فإنك تستطيع أن ترسل لأخيك رسالة إلكترونية ولو من أسطر يسيرة. وانظر إلى وقع الرسالة إذا جاءتك من أخ تحبه في نفسك، واعلم أن وقع رسالتك في نفس أخيك كذلك، تملأها بالعبارات التي تقرب القلوب وتنصح وتدل على خير وتنكر منكرا إن علمته، وهكذا. وهذه الرسالة التي بين أيدينا ملئت بالخير، ملئت بما يرفع الهمة، ويصحح العمل من تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يترقى الإنسان في الخير، وكيف يترقى في عبادة الله حتى يصل إلى درجة الإحسان. وما في الرسالة يشمل الرجل والمرأة، وإن كان المخاطب بالرسالة رجلا لأن ابن القيم رحمه الله أرسلها إلى علاء الدين، لكن الذي فيها يصلح للرجل والمرأة. فحري بنا يا إخوة أن نقرأ هذه الرسالة مرارا وأن نفهم ما فيها من الخير، وأن نقرأها على الناس ونشرحها لهم، فإنها من نوادر الرسائل التي جمعت فيها أصول بطريق سلس متسلسل، تنتقل من موضوع إلى موضوع بدون أن تشعر أنك انتقلت، لقوة ربط ابن القيم رحمه الله بين هذه المسائل كما سيظهر لنا إن شاء الله. فنبدأ نقرأ في هذه الرسالة ونعلق عليها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه السنة في الرسائل أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. استقرأت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك وغيرهم، استقرأت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة لمن يكتب رسالة أن يبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. الله أكبر يا إخوة، بدأ ابن القيم رحمه الله هذه النصيحة الأخوية وهذه الرسالة الأخوية بعبارات ملؤها الرفق وإظهار حب الخير للمنصوح الذي أرسلت إليه هذه الرسالة، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على سنته من أهل العلم. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فانظروا يا إخوة، فبما رحمة، فهذه رحمة من الله، بسبب رحمة من الله لنت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لان لهم ولين الأخ لإخوانه من رحمة الله به وبإخوانه، فإنه ما جمع الناس مثل الرحمة في سنة، ما جمع الناس مثل الرحمة في سنة. فإذا كان الناس على سنة وبنيت أمورهم على الرحمة واللين والرفق اجتمعوا على الخير وحصلوا خيرا عظيما. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوعا. ولذلك يا إخوة كان من صنيع العلماء تقديم الدعاء وإظهار الخير للمنصوح عند النصيحة، فيقول: اعلم رحمك الله، اعلم وفقني الله وإياك إلى الخير، ونحو ذلك. والأصل الرفق في النصيحة مطلقا، الأصل في النصيحة مطلقا الرفق، إلا لمقتض يقتضي التعنيف، فهناك يحمل كل أمر على ما يقتضيه، وإلا فالأصل الرفق. ففي الحديث الصحيحين أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، يعني الموت عليكم، ولكنهم يعني ينطقون الكلمة قريبة من السلام، السلام عليكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. عائشة رضي الله عنها سمعت أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، يدعون عليه بالموت، فقالت: عليكم، يعني دعاءكم عليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم، وهم يستحقون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. فرد النبي صلى الله عليه وسلم شرهم عليهم من غير عنف، وقال لعائشة رضي الله عنها في هذا المقام العظيم: عليك بالرفق. وفي رواية لهما قال لها صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا المنهج الرشيد من توفيق الله للعبد، أن يوفقه للرفق في بيته، أن يوفقه للرفق مع إخوانه في سنة وخير وحق وهدى، لا في بدعة ولا في ضلالة، وإنما في سنة وخير وحق وهدى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرفق ما لم يقتضي الشرع خلاف ذلك توفيق للناصح وللمنصوح، لأن المنصوح يستفيد من النصيحة إذ ذاك. وانظر هذه الكلمات التي بدأ بها ابن القيم رحمه الله كيف ملئت رحمة: الله المسؤول المرجو، يعني أسأل الله لك وأدعو الله لك وأرجو الله لك. بماذا؟ بأن يحسن الله لك. ولم يذكر متعلق الإحسان ليعم الإحسان في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يحسن لك في الدنيا والآخرة. والإحسان من الله للعبد يجمع الخير كله. فقال أن يحسن إلى الأخ، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين، وسماه باسمه فوصفه بكونه أخا وسماه، وفي هذا تحبب وتلطف، وهي أوقع في النفس مما لو قال أن يحسن الله إليك، مع أنها صحيحة وبليغة، لكن عندما أن يحسن إلى الأخ علاء الدين. ثم زاده دعاء رضي الله عنه بأن ينفع الله به وأن يجعله مباركا أينما كان. فبعد أن دعا له بأن يحسن الله إليه وهذا نفع له، دعا له بأن يكون الخير الذي فيه متعديا، بأن ينفع به، فليس الخير مقصورا عليه، بل خيره متعد إلى الغير، وهذا من تمام الخير للإنسان، أن يكون من أهل الخير في ذاته ناشرا للخير في الناس. وهذا الدعاء يا إخوة مع ما فيه من الرفق والتحبب والتلطف إلى الأخ فيه رفع لهمة المنصوح حتى يسعى لأن يكون من أهل هذا الدعاء. لأن القاعدة عند السلف يا إخوة تصديق الدعاء ببذل الأسباب. السلف يدعون ويفعلون، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا، لا يدعون وينقطعون، يدعون ويبذلون ما يستطيعون من سبب. ففي هذا الدعاء رفع لهمة علاء الدين ليكون من أهل الخير وليسعى لأن ينشر الخير ليكون من أهل هذا الدعاء. ثم هذا الدعاء مع ما فيه من الرفق ورفع الهمة فيه براعة استهلال من ابن القيم رحمه الله، حيث ربط دعاءه له بأن يجعله مباركا أينما كان بأول أمر ينصحه به، وهو أن يحرص على أن يكون مباركا نافعا وأن يجالس المباركين النافعين، وأن يحذر من مجالسة من محقت بركة مجلسه، أن يحذر من مجالسة من محقت بركة مجالسهم الذين لا تزيد مجالستهم المؤمن خيرا بل تضيع وقته. وفي الغالب إذا لم يكن المجلس في الخير لا بد أن يخرج الإنسان منه مخدوشا، لأن الناس إن لم يشتغلوا بالخير أوشك الشيطان أن يوقعهم في الشر ولو بأدنى غيبة ولو بأدنى كلمة ينالون بها إثما. فكيف بمجالسة أهل البدع الذين ينشرون ما يسمونه علما وهو جهل وشر؟ لا شك أن الحذر من مجالستهم أعظم. وفي جمع ابن القيم رحمه الله بين الدعاء بأن يجعله مباركا ونصيحته بأن له بأن يكون مباركا مجالسا للمباركين إشارة إلى ما ذكرناه من أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يبذل ما يستطيع من الأسباب لتحقيق ما دعا به. وكلما عظم المطلوب في الدعاء كان بذل السبب أعظم.